النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الاعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر. اشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. على عماير الخطية يا دنيا عجيبة النظر، كيف من كفتون خطية يجير فيني بحضر. على الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. شفت اللي كاتبه رشك؟ قريته يا رحمة. والعمل؟ الناس مش هتصدقه. وكمان لا يا عمر، الناس هتصدق. لازم نمصدر فلوس الدعاية يبقى نضيف ومفهوش شبهة شك. دي اول خطوة لازم نعملها لو فعلا هدفنا ان احنا ننجح. طيب وده هنعمله ازاي يا رحمة؟ هنعلن ان حملتي الانتخابية هتتمول من جيوب الناس، واللي يقدر يساعد بحاجة هم يساعد. مش لازم الفلوس بتوع العربيات التوك توك والفراشة طباعة ورق الدعاية الخطاطين. اللي مقتنع بيا هيساعدني، وده اكبر دليل ان الناس هي اللي عاوزاني. ايوة رحمة، بس انتي مالكيش رصيد عند الناس عشان اللي بتقولي عليه ده يحصل. عايز نقابل الست رحمة هاني. اقولها مين حضرتك؟ هي ما تعرفنيش لكن هاني اعرفها كويس. يعني اقولها مين يعني؟ قولي لها راجل على باب الله. طب اتفضل ثواني اقدمها صوت. اهلا وسهلا. اعرفك بنفسي، انا الرئيس عاطف، بشتغل عربجي لمؤاخذة في السويقة، وما حلتيش غير عربيتي وحماري، هما لمؤاخذة دراعي ورجلي. خير يا حاج، اقدر اخدمك بايه؟ امرني. لا انت خدمتيني زمان. اني مش واخدة بالي. بنت انتصار كانت طلعت من المدرسة عشان ظروف المعيشة يعني، ولما كبرت وبقت طولي حبت ترجع العالم تاني، فدخلت عندك فصل محو الامية اللي لسه فتحاه لبنات البلد. علمتيها وخدت الشهادة وكملت تعليمها لحد ما خدت دبلوم التمريض وسافرت بعقد عمل للسعودية. ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله ان ربنا قدرني اساعد بحاجة يعني. والنهاردة جه الدور علي اخدمك واردلك الدنيا اللي في رقبتي. انا بعت الحمار وادي فلوسه اهي عشان اساهم في مصاريف الدعاية بتاعتك. يا ريس عاطف، كان ممكن يعني تساعدني بأي حاجة تانية غير انك انا هشد العربية على دراعي لغاية ما تنجحي، وساعتها هستناكي تشتري الحمار بدل اللي بعته. تفضلي الفلوس اهي. والله انا ما مصدقة يعني. الشر بيتنسي يا بنتي، انما الخير عمره ما بيتنسي ابدا. الحمد لله الحمد لله على حب الناس اللي زيك يا عم عاطف. هو ده الحب اللي بجد، الحب الصادق اللي ما فيهوش تزييف ولا زواج. Thank you. بس جاي اطمن على الحاج صديق واعتذر له على اللي بدر مني في حجه قبل كده. امال فيه ايه يا حاج بهجت؟ انا جاي ابلغك اني هتنازل عن الترشيح ضدك في الانتخابات. معقول هتتنازل؟ وليه مش معقول؟ الحاج بيقول كده. الحساب مش عنده ويقبل دماغه خلاص. انت من يوم ما اعلنت ترشيحك وباين قوي قوي ان الناس متعاطفه معاكي. يمكن عشان اللي حصل لصديق، يمكن عشان شايفه ان اللي عملتيه غلط، لكن مش حرام. يمكن اي حاجه اي حاجه، المهم الناس بتحبك. يعني انت اولى مني بالكرسي واولى مني بهزيمه رشوان نوفل. متشكرة يا حاج بهجت. انا ما تقوليش حاجة ما تقوليش حاجة، مش بس كده، اعتبري اصوات محلة عبيد كلها في صناديقك، واعتبري ان النجاح مضمون باذن الله. بس ايه يا حاج بهجت؟ في طلب صغير عندي كده. اقول. تصالحيني على فوزية. ربك والحاج، البيت ملوش طعم من غيرها. حاضر. فوزية قلبها ابيض وهتسامح. يا سلام. صحيح تنحطي على الجرح يطيب. يا حاج الناس تحبك والله. مش الجعاية على كده يا وسام؟ ايوة طبعا يا رحمة. وسام شايفة اني اقدمت على الخطوة دي من غير ما ابقى مقتنع من جوايا. طب ليه بدأ؟ كنت مجبر. يبقى الصح تكمل. الصح ما يكملش في حاجة هو مش مقتنع بيها. صحيح يا علاء، هتتنازل؟ انا اتنازلت فعلا. كمان؟ طب فكرت كويس قبل ما تعمل كده؟ السياسة مش وراسة يا ست رحمة، وانا مش اهل للمنصب ده. السياسة لعبة ليها محترفينها، وانا راجل امن، وظيفتي اطبق القانون واحقق العداله، ده اللي انا بفهم فيه. صديق قال لك الكلام ده قبل كده، بس انت ضعفت قدام ضغط رجاله عيتك. كل شيء باوان يا ست رحمه. نجاحك انت يا رحمه هيبقى نجاح لعلاء ولينا كلنا طبعا. كلنا معاك يا رحمه ووراكي. مشاهدينا الاعزاء، احنا النهارده بنعمل تغطيه حيه لاجواء العمليه الانتخابيه لدائره من الدوائر الانتخابيه بمحافظه البحيره، وهي دائره شايب بارود. هنقابل الناس وهنسمع ليهم. نتعرف ليكي. ايه؟ اني اسمي فكريه الحناوي، بياعه خضار في سوق المحطه. ايه رايك في الانتخابات المره دي يا ست فكريه؟ كويس. المهم يفضلوا يخدمونا بعد ما ينجحوا. قبل كده كانوا يقعدوا على الكرسي من هنا ومحدش يشوف وشهم، انما المره دي لو الست رحمه الطباخ نجحت هتفضل جنبنا تخدمنا. يا ست بنت اصول، مش معنى المرشحه دي بالذات. اصل الست رحمه ساعدتني اخلص ورق مع الجوزي الله يرحمه، فجالس انا بجري عليه، وهي ربنا يكرمني خدتني من ايدي وراحت بيا لمدير التامينات. ايه؟ امن معاش خلص في يومين اثنين وقبضت كمان. ومعنا مواطنة اخرى من مؤيدي المرشحة رحمة الله. انا ابني مسجون في سجن تورس، ولما الروماتيز تعب رجلي وما بقتش اقدر اروح ازوره. ربنا يخليها لنا. طلعت تصريح من سيادة الوزير عشان يسمحوا له يجي يقضي معايا يوم في البيت واشوف. ربنا يلونها لها اللي بالها زي ما ريحتني. اما انا بقى اقول لك يا ست المذيعه، اسعار الكيماوي ولعت عندنا، والشكاره بقت ب 75 جنيه، وما بقيناش عارفين نزرع الارض، وحصه الجمعيه الزراعيه ما بقتش تكفينا. جامعه الست رحمه عملت ايه؟ خلت بنك التنميه والاهتمام الزراعي يصرف لكل فلاح حصه زياده من الكيماوي. والله العظيم سوقي زي ما بقول كده اهو، باسعار مخفضه جدا جدا. وكمان الست رحمه الله يبارك لها خدت ورق ابن المعوق وعينته في الاوجار. ايوه هنتكلم يا جماعه، احنا كنا هنموت من العطش يا استهان. الست رحمه جريت معانا ورا المسؤولين عشان يفتحوا محطه الشرب الجديده في البلد، وبسم الله ما شاء ربنا يستر على ظهر رب ما رجعت للفل. وين يا ست هانم؟ هاني أرملة بربي بخمسة يتامى. الست رحمة إلهي خليها يا رب، خليت واحد مقتدر يشتري لابني الكبير توك توك مستعمل يا أختي عشان يسوقه ويفتح بيتنا من داخله. إلهي خليها وينجيها يا رب. كنا معكم أعزائنا المستمعين وهذه التغطية لأجواء العملية الانتخابية بدائرة سيدي البارود بمحافظة البحيرة، وإلى لقاءات أخرى وتغطيات جديدة. الانتخابات عندي في حد ولا انتجام، انا من يوم ما ضمنتوني في حبكم وفي حضنكم بقيت عاوزه حاجه تحل كل واحد فيكم. لو اقدر نفسي تترسم البسمه على وشوشكم كلكم. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ماشي من غير عكاز يا صديق؟ ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله، يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. قوليلي اخبار الانتخابات معك ايه؟ الناس واعية يا صديق، عارفة اللي بيحبها وعاوز يخدمها بجد، مش اللي جاي يشتريها بفلوسه عشان ياخد الأدوية وبعديها محدش يشوف وشه تاني. الناس بتجابلني بحب ومودة، منين ما روحه بتشجعني وبتدعي لك بالشفاء يا صديق. لا لازم يبقى في حل، لازم الحل يلزمه دم. لا دم لا، انت ليه رشوان بيه مصمم ما يبقاش فيه دم؟ افهم يا بني ادم، انا في اليوم ده شفت دم ابويا بيسيب قدام عيني، وده يخليك تشوف دم اللي قتلوه. خلص الموضوع ده بطريقتك وبعيد عني من غير ما اسمع تفاصيل. ما تقلقش، انا هخلص الموضوع ده بطريقتي ونهائيا مع رجب. اوعى تقلق. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحتيتي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ماني بقضية لمن طغى وفضل، واللي فينا قضية يجري فيني بحضر. والله ماني بقضية لمن طغى وفضل، ويا مين يصد دهري عني ويشد طهري، هي بدي تطهري، ويا مين يصد دهري. الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بتعاني غير البشر، واللي فدا خطية يجير بيني بقدر. ولي حرة وحدانية وبتعاني غير البشر، واللي فدا خطية يجير.